يقول السائل: كثير من طلاب المدارس الابتدائية يلبسون القمصان التي عليها أسماء لاعبين كفار أو أسماء أندية، ما حكم ذلك وما واجب المدارس في ذلك؟ والله ينبغي للمسلمين أن يتجنبوا التشبه بالكفار في لباسهم وفي شعاراتهم، وينبغي لأولياء الأمور وللمسؤولين عن المدارس أن يمنعوا هذا، لأن هذا قد يكون أحيانا الإلزام من بعض المسؤولين في المدارس، فينبغي لهم أن يمنعوا الطلاب من هذا، وأن لا تستورد هذه الملابس ويستعاضوا عنها بغيرها من الألبسة التي تكون خاصة بالرياضة لكن ليس فيها شعارات. نعم. قول السائل: هل في ختم المصنف رحمه الله كتابه بالاستغفار تقرير لمنهجي أن العبادة تختم بالاستغفار؟ هو آخر ما ختم به الكتاب باب ما أعد الله لأهل الجنة، وهذا من الختم الحسن، وهو أن آخر عمل المؤمن يبلغه الجنة، فذكر في هذا الكتاب يعني الذي سماه رياض الصالحين، وهو بحق رياض الصالحين آخر يعني ما ختم به الكتاب ما أعد الله للمؤمنين في الجنة، وهذا فيه تنبيه على أنكم إذا التزمتم وأتيتم بما شرع الله لكم مما جاء في هذا الكتاب أن ثواب هذا إن شاء الله هو دخول الجنة. ولا شك أن هذا الكتاب يعني من حرص على ما فيه من الأحاديث فإنه يرجى إن شاء الله أن يبلغه الجنة، لأن المصنف جمع فيه من الأحاديث ومن الفضائل الشيء العظيم، قد جاء في الأحاديث أن الرجل يدخل الجنة بعمل واحد، فكم ذكر المصنف من شعب الإيمان ومن الأعمال الصالح، وذكر من الترغيب ومن الترهيب والأعمال التي شرعها الله عز وجل ورغب في ذلك وأحسن في الترتيب. نعم. قول السائل: ما هي كيفية التوبة؟ التوبة أولا لا بد من الندم، وهو أن يندم القلب على الذنب ثم يتوب إلى الله عز وجل ويعلن توبته وندمه، ثم يعزم على أن لا يعود في الذنب، ثم يستقيم على طاعة الله. وذكر العلماء أن التوبة إذا كانت مما يتعلق بمظالم العباد أن يؤدي هذه المظالم، وأن يعيد المظالم لأصحابها إن كانت مالية، وأيضا إن كان في غيبة أو نميمة أن يصرح بما